أليس من ذلك؟ كنت مستهلا. ليش ما نقول هذا الفاعل الاصطلاحي؟ لا، فاعل اصطلاحي هو الفاعل الذي يتقدمه فعله إلى آخره. هذا قالت أمور من فعل من حصل منه فعله أو وقع أو قام به. كنت مجتهدا. لا لو بكل هذا كان امتداد فعل ذكرته لأن لحقته فعل. هذا مش فعل فعل مش فعل اصطلاحي. هذا فعل في المعنى مش اصطلاحي. لأن الفاعل كما قلنا الفاعل اللي بعرفه محسوب هو الذي قام من فعله أو حصل أو حصل من فعله. زين بتفاعل وأتت وتأي أتت هذه أتت ما تفعل لتفعل على حد المضاف بتأي فعلت وتأي أتت لأن التاء مش اكتت فعلت من شيء أتت أتت موجودة تنسى فعلت التاء المتحركة هي التاء المتحركة وهي من ضمائر الرفع المستغرق فخمسته مخصوصة من الرفع البوليتوني والجمعي ونسبته وهي مخاطبة والضمير الصفة المرتبة هذه ضمائر خاصة بالرفع وما لم يكن من أهل خمسة تقول أكلت دائما في معنى فعل فاعل أتت هذه التاء حرف مش ضمير تدل على تأنيث فاعل أتت هذه معنى أتت أي أن الكلمة إذا دخل معناها كلمة مصنفة أن الكلمة إذا دخل عليها التاء المتحركة كتاء فعلت أتت يعني معنى متحركة بالضماء أو بالكسراء أكلت أتت وإذا أتت تاء فعلت أتت وضري أتت الكلمة التي دخلت عليها تاء مستكنة فكل كلمة لحقتها تاء مستكنة فهي فعل نذكر على الأسماء والحروف فالأسماء يقول عليه التاء المتحركة مسلمة آكلة كارمة هي التاء المتحركة تدخل التاء المتحركة أيضا في الحروف رب تاء ثم تاء إلى آخره وقد تكون ولكن على كل حال فتاء الثاني السكنة هي خاصة بالدخول على الأفعال فالكلمة إذا دخلت على تأتي مستكنة فهي فعل وسيأتي أن هذه خاصة بالدخول على فعل الماضي وماضي الأفعال بالثاني هي خاصة بالدخول على الأفعال وخصوص فعل الماضي فعل متعرفة وتأثير ويا إفعالي ماضي الإفعالي هي ياء الفاعل دل على المخاطبة كولي واشربي واجتهدي هذه كلها قسم الإنسان فالفعل الذي دخلت عليه ياء المخاطبة وإما مضارع وأمر تشربين تأكلين هذا فعل بشرط المثال لأن دخول ياء المخاطبة وإذا نقل فيها الضمير قال ياء فعالي نقص ياء الضمير يعني إذا قال ياء الضمير تشمل ياء المسلم ياء المخاطبة ياء المتكلم له خاصة بالأفعال ياء المتكلم يدخل على الأسماء والأفعال والحروف أكرمني محمد إنني دخلت على الحرف اسم الاسم غلامي حاضر غلامي هذه المتكلم مش من خصائص الأفعال اللي هي الضمر اللي هي من خصائص الافعال هي ياء الفاعل اي ياء المؤنث المخاطبه اللي هي تكون خاصه بالرفع اللي هي من ياء افعالي سواء كان قلنا افعل تاء فعلت هي ياء الفاعل الذي قام الذي قام فاعل الذي قام به الفعل او حصل منه هل يقول لك فعلت ايه؟ قولي اقبل الكلمة. اني اقبل المدعوين. العلامات الخاصة تدل على ان الكلمتين هو دخول نون التكليف عليها في اخرها. وانت كده تدخل الا على الافعال. وخصوص المضارع والامر. تبقوش على الماضي. فالماضي كده عن نفسها. خاصة بك. المضارع والامر عن الحزب. شنو بقى? يا المخطبة انما تخش على الماضي المخطبة. ونمتك. خصوصا الحزب فيه. فهاتان العلامتان الخاصة اللي تقول على فعلي المضارع والامر. اقلنا انتك شديدة. لنسفعا بالناصية. اذا اردت مثلا ان تؤكد فعلا. فعل امس قل اخرجن اجتهدن هذه الكلمة اجتهدن يعني فعل امر فعل مستكد قلنا منتكد وبيعنى انه فعل ودخول منتكد عليه زين سواه مرحب سواه ما ضمانك الاسم والفعل ما يجب سواهما الحرف اي الحرف كائن سواهما حرف كائن سواهما معناته في المصطلح رحمه الله ان الحرف هو الذي لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فالضمير هنا على حرف المضاف سواهما الحرف لن نقول قبيل احنا ما استفدناش من الجملة دي قبيل تقول اسم وفعل اسم حرف الكلم الاسم وعدو الفعل بعد افضل ولكن بس عرفه هنا سواهما اي سوى قابلي علامتيهما خطا يعني ان الحرف هو الذي لا يقبل علامه الاسم ولا علامه الفعل هل علامه الحرف من المناسبات عرفت الناس فعلامه الحرف علامه عدميه وعلامه الفعل الاسم علامه وجوديه الاسم علامته كذا وكذا وكذا والفعل علامته كذا وكذا وكذا الحرف ما ليست له علامه فكل علامة له علامة فعلامة الحرف علامة عدمية وجودية بعدما بين لك سابقا عد لك انواع العلامة بالاسم وانواع علامة الفعل يعني قال لك الحرف هو اللي يقبل ما يقبل لا علامة اسم ولا علامة الحرف ما ليس له علامة فكل علامة له علامة مين احنا قلنا فيما سبق الكلمة ان دلت على معنى في نفسها غير مختلفة من زمان قالوا في ايش اسم وان دلت على معنى مختلف من زمان فهو فعل وان لم تدل على معنى في اسمها على معنى في غيرها فهي حرف يعني حرف ما عندش معنى في نفسه ما عندش معنى في نفسه في مستوى ما عندش شخصية قل مين مين جئت مين تسكتين تجيب المعنى يقولون ما تستقلش تجيب كلمة أخرى مدخول جيرة جئت من المنزل كنت في اسكت فين فالحرف لا يمكنه ان تظهر معناه الا اذا اتيت بالكلمه التي يدخل عليها حرف الذات يظهر مع الحرف لو معناته ذلك قلنا شو قل لي جاء الذي هذا ترى ما عندك معناه نفسه ها اشكال هذا النبي لا ايه ولكن لا يدل على معنى نفسه لا يشبه في الجملة اشكال قل يودي هذا الذي اسم مبهم يتوقف على الصلة التي تبين ابهامه جاء الذي اجتهد او جاء الذي نجح فهذا الذي اسم مبهم هو الحق دل على شخص الذي يحسن ولكن هذا الشخص مبهم لم اعرف شيء حتى تأتي الصلة فتبين فتبين هذا الإبهام كترفع الإبهام قل جاء الذي نجح أو جاء الذي يش صلى وصام إلى آخره ثم مش مرة اشتر الحرف بين الاسم وفعل الحرف فالحرف ثم نصنف مثل مثل الحرف نعم ثم نصنف مفهوم هذا. يعني مش كل يقول لكم إذا كنتم تقولون إن الحق هو الذي لا يدل على ما يفسه بل لا يفهم على ولا ما غيره فهذا الذي هذا إيه وفي هذا معنى الحق ولكن هذا مشي بل على معنى يفسه ولكن هذا معنى إفهام هذا إلى من يوضعه الصلة لك هو الصلة فغريم المبتين أسمعوهم يكشف الشراب وأسمع السبب غريمهم إلى إذن المصنف رحمه الله مثل لأنواع الحروف نوع مثل بثلاث أنواع مثل سبيل الحروف كل واحد على أن على تنوع الحرف حرف تنوع على تنوع كهل وتي ون هل هذا حرف اشترك بالدخول على أسماء الأفعال لو قلنا لا حرف دخل على أشعار معلوم يمكن تقول هل اشترك بالدخول على أسماء الأفعال في خاص بالدخول على الأسماء لام خاص بالدخول على الأفعال هذا التنويع في الأمثلة يدل على أن الحروف على أنواع حرف خاص حرف خاص بالدخول على الأسماء حرف خاص بالدخول على الأفعال حرف مشترك بينهم بين الأفعال بالدخول على الأسماء والأفعال كهل وكهل المعجرون من أحد القضية قالوا حرف جاء لمعلم ما حرف جاء لمعلم لما جاء قسم الكلمة قال الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعلم يعني الحرف اللي هو قاسم من اسم وفعل الرصفة اتفادة قال جاء لمعلم ليحترز من الحرف الذي لا يدل على المعنى وهو حرف بنية الكلمة كالظاي من زيد والياء والدال من زيد والميم من محمد هذه حروف ما هي ليست بكلمه ايه قالوا فيها كلمه لان هذا من لا يدل على معنى في نفسه لا يدل على معنى الحروف معاني هي التي تسمى حروف مزال اي ان بنيه الكلمه تركب منها كلمه تركب من الزاي والياء والدال زيد ومن الميم محمد بخلاف حرف حروف معاني فإنها تدل على ما مدخل في وقشة كنت في الدال وعبر فيها في الدال ركبت على الفرس تدل على استعلاء خاض خط وهكذا في حرف معاني إذن كلمة الكلمة الحرف هو من أقسام الكلمة اللي هو ضد الاسم الفعل هو الحرف الذي يدل على المعنى في غيره أما الحق الذي هو من الكلمة فليس داخل هنا من المسلم أشهر الأمر ستكون في العقل ودعتم دعوة العقل ودعوة الجهار سبحانك لما علمتنا إنك أنت علم الحكيم سبحانك لما علمتنا إنك أنت علم الحكيم قال مؤلف رحمه الله سمي الأنهي من تحضر شيء يخص الحضر شيء أنفر اسم وفعل وحرف وفعل فبين بين علامة الاسم هي الأولى وعرفنا من مؤلف رحمه الله ذكر من علامة الاسم الجر التنوين والنداء وآل والإسلام هذه العلامات التي يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف بالنسبة إن كان المؤجرون ضرب ذلك قبل تكلم عن علامات الفعل هذا ما تكلم على الاسم كان عن الفعل إجماع انتقال لتفاعل هو أكثر فعلي ومن أكثر النفع من وجهه يتفع المتحركة يتأتى السكنة يش و ويا الضمير من نقش هي الضمير خلوه هي تعادل لماذا في مصر لا مش مثال مش مجرد مثال هذه الاحتراز انك هذه الياء التي الياء التي تدل على ان هذه الكلمه التي تدخل عليها لا حقيقه فعل ياء مؤنث مخاطبه فعليه ياء مؤنث مخاطبه تدخل على المضارع وعلى ايش وعلى الامر هيك تكون كولي وشربي تاكلين وتشربين يعني كل كلمه وجدنا فيها ياء المخاطبه الا وهي فعل أما ياء المتكلم فليست من خصائص الأفعال لأنها تدخل على الاسمين والفعل والحرف تقول جاء ولدي يأمر كل يوم، هذا دخل الاسم لحقة الاسم. إني إيش الحرف التعزيز فعل أكرمني جل أكرمني أو يكرمني، إذا إن الياء التي تكون مخصصة أفعال ويتميز بها الفعل واحد الاسم هي ياء مخاطرة، لأن أنا تتم خطرة إفعالي يكوني وشربي وقرعي على الأخير. ثم فلذلك قال ويا فعالي، لأن كثير من الأحكام المصنف رحمه الله يعطيها لنا بالأمثلة، كثير من الأحكام مش يكون مثال مجرد مثال فقط، لا يكون مثال الاحتراز. فتقول تستقم، ما نستقم مفيد تستقم أي مفيد فائدة مثل فائدة تستقم، بحيث يحصل السكوت عليها، سكوت المتكلم عليها، مش كتقول الفائدة التي تحصل السكوت عليها فلا تسمى كلاما. فمؤكد تستقم، تستقم مش مجرد مثال وإنما أثير بالاحتراز، فهو مثلا تعرف كما سبق. كذلك مثلا هذه الياء فعالي المراد بها هي ايش؟ سبق لك بتفاعل، ما قلناش تاء الضمير، قال لك بتفاعل ونحوها، اي كل تاء الضمير متحركه متحركه، تاء الضمير المتحركه كلها يستدل بها على ان الكلمه التي لحقتها هي فعل، سواء كانت فعلت او فعلت او فعلت، وقال لك بتاء فعلت وبتاء اتت معناه اي تاء تنسكن، بدل ما يقول لك تاء تنسكن قال بتاء اتت ثم ضمير، يعني باش تفهم ان المراد ان التاء التي يستدل بها على على على فعلية الكلمة هي التاء الثانية السكينة، فهي من خصائص الأفعال إذا وجدت كلمة، بخلاف التاء الثانية المتحركة كرحمة وكرحمة ياش ومسلمة، هذه تاء لمن تدخل على الأفعال هذه خاصة بالأسماء أيضا، مسلمة يعني تاء الثانية تخش في الأفعال في الأفعال المتحركة، وإن دخلت على بعض الحروف ساكنة فدخولها قليل هنا، فسمت وربت فسمت وربت شدة المعنى، فدخولها قليل نادر النجم بحكم لها. إذن التاء التي تستدل بها على على فعلية الكلمة هي تأتلس، هذا ما يكون مثل بتاء وآتت بتاء فعلت وتأتت. وسيأتي أنها أيضا من خصائص الماضي، شيء الأفعال كلها لأنها العلامات يمكن جدا يذكر وجودها منها ما وخص الماضي إلى آخره. هي الآن تدخل علامة صفة إجمالية، صفة إجمالية علامة فعل صفة إجمالية، لا من يميزها هل هو فعل ماضي أو مضارع، لكن بعد ما يعني يميز هذه الإجمالية يقطع هذا الحس من العلامات التي يستدل بها المرجع على مجرد مضارع، يستدل بها على فعلية كلمة وهو نون الأصل مع نون الأصل أي نون التوكيد سوء تنخاف أو شيئا. وسيأتي أن إلحاق نون التوكيد بالأسماء قليل، يقولهم وقائلون أحضروا الشهودة، وقائلون أقائلون أحضروا الشهودة، يعني إدخال نون التوكيد على اسم الفاعل هو من النوادر التي لا من النادر الذي لا حكم له، من النادر الذي لا حكم له. فما سيأتي نون التوكيد، فما سيأتي أن المصنف في آخر النص الأخير للتنفية شيء يتكلم على أحكام نون التوكيد تدخل على الأفعال الماضي والمضارع والأمر، لأن التوكيد ما تدخلش على الأفعال كلها، تدخل فقط على المضارع والأمر. كما أن التاء خاصة بها الماضي، كما سيأتي الماضي على الكلمة، كذلك نون التوكيد تكون إيش؟ خاصة بالمضارع والأمر. فدخول نون التوكيد على الأسماء على اسم الفاعل هذا نادر ونادر الحكم له. قول الشاعر أقائل ما أحضر الشهود. إذن فأقول ومن العلامة التي تدل على فعلية الكلمة زاد غيره قد والسين وسوف. قد تدخل إلا على الأفعال، تدخل على الماضي والمضارع، السين وسوف خاصة تدخل على المضارع كما ذكرها ابن أجر من ذكر السين وسوف. فالمصنف هنا يذكر هذه العلامة الإجمالية ولكن ما استوفى ومستوعب. كذلك أيضا يش من العلامات التي يستدلها على دخول لم جواز على المضارع، لأن لم لا تدخل إلا على الأفعال كما سيأتي المضارع. وكذلك النواصب، ما النواصب مش إنها أخواتها، لا النواصب هي لان ولان ولان لقين تمشي هي لقد أبعدت النزعة وعرفت في ذلك استمرها عند الزهد الخطأ الأمارض. هذه كذا أيضا من العلامات التي تدل على أن الكلمة دخلتها فعل، يعني فعل مضارع مكسر جوازم لم جوازم لم ولم ما إلى آخره من أدوات الشروط تدل على فعل، هذه كلها علامات الأفعال. ثم المصنف رحمه الله لما أشار إلى هذه العينة الإجمالية بدأ يميز كل فعل، لأن كل فعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ولماذا انقسم إلى ثلاثة أقسام؟ باعتبار إيش؟ باعتبار الزمن، لأن الزمن إما حاضر أو ماضي أو مستقبل. كان وكان الفعل كما سبق شرحت مكان، كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، لأن تقسيم الكلمة كما سبق وانحصار الكلمة هذه الثلاث من هذا، لأن هذه الكلمة إن دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان فهي فعل، وإن دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمان فهي اسم، وإن دلت على معنى في غيرها فهي حرف. إذا كان حيث كان تعريف الفعل كما سبق هو أن تدل الكلمة على معنى في نفسها مقترن بزمان، وكان الزمان ينقسم إلى أقسام ماض وحاضر ومستقبل، يعني كان لا بد من تقسيم الفعل إلى هذه الأقسام باعتبار الزمن، لأن الفعل يدل على شيئين. الفعل في حدوث في حدث الزمان، تقول ضرب الرجل محمدا، ضرب هذه كلمة تدل على الحدث الزمن، أي ضرب الضرب تحبش بزمن، أي ضرب زمانا يضرب أضرب الآن مثلا. فإذا فالفعل يدل على زمن، يدل على حدث مقترنا بزمن، كما قال الملك سيأتي المصدر وصول النص والزمان من مدلول أي الفعل كآمن آمن، المصدر وصول النص والزمان من مدلول أي الفعل، فالمصدر اسم لذلك الحدث الذي دل الذي هو أحد مدلول أي الفعل، لأن يعني فعله مدلول يدل على حدث مقترن بزمن، حدث الضرب ضرب يدل على ضرب مقترن بزمن، فتح يدل على فتح مقترن بزمن. هذا هو قول المسلم. قال الإمامية قال سواهما حرف، من لم نجم على من حرف قال سواهما، وأين في ذلك قاعدة عندنا أن الجملة المفيدة هي التي يحصل سكوت مفيدة، يعني كيف هو معناه أن الفعل الاسم هذا وغيره هذا الشيء كان معروف فيما سبق. هل أفادتنا هذه الجملة فإذا يحصل السكوت عليها؟ لما جئت إلى الفعل ميزته بعلاماته ودلائله، لما أتيت إلى الاسم ميزته بعلامته ودلائله، ولكن لما جئت حطه سواهما هذا معروف بالبداية تميزه أشياء اللي ضد النهار، يجب كل شيء تتعرفه بضده، لكن معنى سواهما أي سوى قابلي علاماتهما، الكلام على حسب المضافين لكي تكون هناك فائدة تامة أي الحرف سواهما، سواهما حرف مقدم وهو اسم تجرد عن الظرف يأتي كما هو الصحيح، وهو خبر مفرد بطرف الألف والتعذر، الحرف سواهما الحرف مفرد مؤخر، معنى الحرف سواهما أي سوى قابلي، هي كلمة هي غير قابلة لعلامة اسم ولا علامة فعل. إذن فعلامة الحرف علامة الحرف علامة عدمية، وعلامة اسم الفعل علامة وجودية. كيف يستدل على الوجود بالعدم؟ كيف يستدل على علامة على كيف يكون العدمي علامة الوجود؟ كيف؟ هذا ما يمكن، لأن الوجود تكون علامته التي تميزه هي الوجودية أيضا، كيف يكون الشيء عدما ويكون علامة على الوجود؟ الجواب أن هذه العدمية ليست عدمية مطلقة، عدمية أي الإضافة، هذه العدمية المقيدة هي التي صح أن يكون هذا العدم علامة على الوجود، أن يكون العدمي علامة على الوجود. هذا بشيء جواب هذا الإشكال. سواهما الحرف، أي الحرف سواهما، أي الحرف سوى الحرف كائن، يبدو يدخل بقطة الحرف كائن سواهما، أي سوى قابلي علامات حرف، يعني معنى كلمة رحمه الله أن الحرف هو الكلمة التي لا تقبل علامات الاسم ولا علامة الشيء. الحرف ما ليست له علامة، فكل علامة له علامة. فعلامة الحرف علامة عدمية، لأن ترك قبول على نطق اسماء. الكلمة إذا لم تقبل على نطق اسماء ولا على نطق فعل فهي حق. قد يرد إشكال أن هناك أسماء لا تخبر علامات الأسماء كقط وعوض. قلت لها بشي معناها أن هذه هي الزمن الذي نابت عنه يش يقبل علم يقبل الإسناد قل قط وعوض قط بالزمن الماضي وعوض بالزمن المستقبل معناها أي الزمن الماضي مثلا كان كذا وكذا إسناد إليه الزمن الماضي مظاهر مثلا فهمتم ما فيهاش كذا. إذن فالتي نابت عن هذه الكلمة الاسميه يقدر على ولم تقدر يعني كيف كنت اشكر اقول لك هناك اسماء يمتحرف كعف وعوض ما تقولش اسلام ما تقول لا لا ان تقولش القط قال عوض ما تقولش قط عوض ما تقولش اسم ما تقولش علامة التنوين هذه كلها ما تقولهاش اسلام ما تقولش حرف جر اذا كيف يريد اشكال هنا قال لي اسمع حق ولكن الذي نابت عنه هو الذي يقدر على قال عوض الزمن قال زمن التي نابت عن كلمة قط وعوض يقبل علم وش الشيء ماشي نعم حلو حلو صار لك يكون غير كذا يكون عن زين هذا كمان عن عن عن عن الماضي ما يتميز عن المضارع ماشي يختل الماضي عن المضارع لماذا يتميز المضارع عن الأمر مثل ما قال وماضي الأفعال بالتميز ميز ماضي الأفعال بالتميز التاء هنا ال هنا ايش العهد والمعهود ما سبق الموضع بالتاء اي التاء السابقة التي تاء فاعلته وتاء فاعلته ثم بيستعمل المشترك في المعنوين المشترك بيستعمل المشترك لان التاء استعمله بالاشتراك ايش التاء الثاني ثالثة متحرها فهذه العهد والمعهود ذكري تقدم حتى قوله تعالى ان عصمنا عليكم رسولا فعصى فرعون الرسول هو الرسول الذي أعطوه اللي تقدم موسى اللي تقدم أي الرسول لأن يعني عندنا قاعدة أن النكرة إذا أعلنت معرفة تكون عين إذا تكون عين الأولى النكرة إذا أعلنت معرفة إن أصلا إلى فرعون رسولا فأعصى فرعون الرسول فالرسول الذي أعطوه فرعون هو الذي تقدمه موسى فرعون رسولا يعني نفس مش شيء رسول آخر يعني النكرة أعلنت معرفة كانت هي عين الأولى لكذلك أمر بالتاء إذا التاء هنا التاء العهد والمعهود ذكري المعهود تقدم تقدم الاسم وهي التاء فاعلته وتأثر إذا لم تستعمل المشتركين بمعنى مشترك يعني لفظ التاء مشترك بين التاء التاء الساكنة وتاء الأفعال الموضوع بها الأفعال وفي التاء المتحركة فهنا أطلقها على معنيها كما هو كما تقول تعالى يصلون يعني يصلوا على إن الله إن الله ملائكته يصلون على النبي وصلاة الله تعالى غير صلاة الملائكة أنا من دون إطلاق مشترك لكن أنا في خلاف قد مش بطاقية أكشن شبه عن قريب هذا يتخلق في الإسم جنسه لا والإضافة على معنى من بين أي الماضية من الأفعال والأفعال على الجنس والماضي عنه هو الإضافة النوعية إلى جنسه ميز ماضي الأفعال أي ميز الفعل الماضية بالتاء بالتاء السكينة والتاء المتحركة ياسين بالنون فعل الأمر يعني إذا أردت أن تعلم فعل الأمر فعلمه بالنون شنو النون اللي يتقدم أو العهد المعهود تقدم ذكره العهد الذكري شنو النون ونون أقبل لنا لا تقدم قال هو نون أقبل لنا تجيب سين وعلم نون فالتاء حالك عليها بنوعها تعرف هذه الخاصة هي الماضي لا تستمر أن الماضي وحده هو الذي تحقه تعمل متحرك التأثير لا تحقه الماضي المضارع أو الأمر وذلك كقولهم نعمات المرأة هند وبئست دعد ها نعمة هذه فعل فعل مدهن وبئست فعل مدهن فهي ولكن هذا خاصة ما تقولش نعمته هذه التاء تدخل فقط على الماضي على ماضي نعمة فقط معنى من النعمة لا يمكن أن يكون فيها تاء متحركة وأتى لك الشيخ رحمه الله بتبارك، تقول تباركت وتعاليت. فكما أن نعمة فعل مدح وبئس إيش فعل مدح من أفعال المدح والذم خصتها بالدخول بالفعل الساكنة، كذلك تبارك خصة مش متحرك، تقول تبارك وتعاليت، معنى أن هذا الفعل هو لتنزيه الله تعالى وتعظيمه ورسله تعالى في الجهاد. فلا تقول تباركت وتعاليت، لا تباركت وتعاليت لا، إنما هو خاص. ولكن هناك من قال، هناك من انتقد لعل الشيخ حاج انتقد خلفه الدين إن تبارك حتى يدخلها التاء الساكنة، كما إذا قيل تباركت أسماء الله تعالى، تباركت أسماء الله تعالى وتقديس اسمه، كما أن ذات الله تعالى تقدس وتنزه كذلك أسماءه وصفاته، تباركت أسماءه وصفاته. فماذا؟ إذن على كل حال نحن نعلم أن التاء المتحركة أو التاء الساكنة خاصة بالدخول على الفعل الماضي، هذه اللي بتشد فيه. وفي هذا رد على من قال بأن ليس حرف كمن نفيه، لأن ليس قل لست ليست، ومن قال بأن عسى حرف حمل على لعل، لأن يعني لعل حرف، لأن عسى الترجي ولعل الترجي، فعسى إذا حرف مثلها، لا عسيت هل عسيتم كذلك أيضا سيدخل قلوات المتحرك. هذا هو. هناك من قال بأن نعمة، على الشيخ المؤلف رحمه الله الشرح رحمه الله قال لك نعمة نعمة، قال لك أن هناك من قال بأن نعمة حق استدل عليهم بقول العرب ما هي بنعمة الولد أم البنت، والله ما هي الولد، لأن الصلاة تقول الله ما هي بنعمة الولد، مش البنت من البنت من الدرجة يقول لك حبسة يقول لهم تار تعرف أن يقول الله ما هي بنعمة الولد، صبرها بكاء برها سرقة. البنت العرب كانوا يعيدونها على كثير الشهامة، ما يرضاش مش حال يقولها من أجل الولد، يرضاش العرب يشوف يعيدها حية وهي صغيرة حتى لا يعيدها ولد نقول فيه من الولد. فالحق ما لم تدخل على ذلك الفعل المباشرة، وإنما دخلت على كلمة مقدرة على اسم مقدرة، والله ما هي بولد نقول فيه من الولد، إذن ما دخلت على نعمة فنعمة إذا فعل، هذا غير صحيح، يكون الباء دخلت على نعمة ولد لأنها اسم، الكلام أول ثلاث. إذن فنعمة وليس في أفعال اسم قوفا، وكذلك عسى وكذلك ليس، قل لست إذا أردت أن يكون صلى عليها فعل متحرك لست ليس يفعل مطلق كلام مرضين. إذن هذا هو ماضي الأفعال بالتمييز. نعم نعم إني مع الماضي ماضي فعل ماضي فعل ماضي نعم لا لا فعل ماضي ونعم ما كتنفيش فعل إثبات لا هي كان ماضي نعمة فعل ماضي بئس فعل ماضي لأن نعمة بئس فعلان هما في الشروط عدم الجمود في الترفش لا يأتي منهما لا مضارع ولا قمع نعمة بئس رافعان سؤول لا تسترخي لا تسترخي جملي لا تسترخي مضارع لا يعني لا يأتي من الحالة ليس لا يأتي من مضارع الأمر لأن الأيسر فعل باعتبار العمل بلا فعل نقص فعل سنة خبر ونعمه ليس فعل فعل فعل فعل نقص عندنا إذا هذه أفعال هذا هو وقت المسلم الماضي يفعل أي الفعل الماضي لفظا ومعنى هناك مضارع قد يصير ماضيا لفظا ما دخلش معنى ها كذلك إذا هناك أفعال أخرى يعني يجوز ماضي الأفعال بالتمييز وكذلك من الذي يستدل بها على قلنا من الأشياء التي يستدل بها على فعلية كلمة قاد والسين والصفة قاد يكون فعل ماضي مضارع قاد ماضي مضارع والسين والصفة خاصة من المضارع وكذلك حروف مضارعة أريتم هذه خاصة من فعل مضارع ياسين بالنون أي علم أنا وسم ياسين سين أي علم سين والعلم من على أي علامة أي العلامة التي تخص الأمر بشيء أمر وحده النون، يعني أن النون تفيد تدخلان على المضارع أن الأمر مختص بالمضارع، الأمر مختص على المضارع. كيف تقول أقبلن هذا المضارع اتصلت بنون تقول شديد أرنا شوف جد من الأمر اقبل من هذا الأمر اقبلن هذا الأمر لعلك أن تؤكد عليه الأمر مستقبل اقبلن من هذا اقبلن. إذا فنون تفيد تدخلان على المضارع والأمر ولا تدخلان على الماضي ماضي كما خص الماضي التاء تأتي السكينة وتاء المتحركة كذلك خص المضارع والأمر من نون وياء المخاطر التاء يعني كل حد فإنه يستدل به على أنه فعل الأمر إذا كان يدل على الطلب اقبلن هذا يدل على الطلب اقبلن تقول لك ما تقبل لكن تقول لأقبلن هذا الأمر ما فيش طلب. إذا متى يستدل بأن الأمر هو لأن لم تجد دخل الأمر إذا كان ذلك الأمر يدل على الطلب إذا كان ذلك فعل دون الطلب أما إذا من الطلب فلا يقال فيه في الأمر ما يقال عنه يقال فيه مضارع أي ما نقول إن أمر الظهور أي واسم فعل الأمر الظهوري إن دل على الطلب إن دل الأمر إن دل الكلمة الطلب زين والأمر إن لم يكن للنون محل أعطيه واسم المحل صار فيه ثم إلا شرع من فوق آخر احنا قلنا الطير اشترط في الكلمة التي يعني يستدل بدخول النون عليها انها فعل ان تكون دلت على الطلب اذا لم تكن دل على الطلب وتقبل نون تكمل الامر يمكن يدل على الطلب يكون يقبل نون تكمل اما اذا كان يدل على الطلب لكن يقول نون تكمل واحد هذا ما نقول صوت والامر اي الطلب اي قابل الامر وقابل الطلب برضو مش الامر برضو الفعل لا والامر ان لم يكن محل للنون فيه اي يكون قابلا لان يدخله النون فهو اسم صراحيا ما ذكر المصنف رحمه الله أن اللفظ إذا دل على الطلب ولم يكن قابلا للنون يشبس صراحيا يعني أن اللفظ إذا دل على الطلب ولم يكن قابلا للنون لم يكن محل للنون أي لم يكن قابلا للنون هنا تقول لك ودي هناك القسمة كانت ثلاثية كما قلت بيت بتاع الحرف هناك من ايش جعل القسمة رباعية كم جميل ها وجود رباعي قالت لا هناك من صغير القسمة رباعية ودي الشارع عبد الله بن عبد الله شرح لا على القسمة رابعة ولكن لا قال لك الشارع قال أجر الشارع أزهري أردت لا عبرة بدين فهو نقص مثل بدين اسمه كلام الحرف ماذا فهو داخل في الاسم وهو ده. هو اسم فهم هذا دل على الطلب يطلب منك اسكت فهم على اسكت يلاقي بطل عن اسكت يب ما معناها فهم حيا معناها حيا اقبل هذه أسكت على الطلب ولكن لا تقبل منه هذه كلمة دلت على الطلب إذا دلت على الطلب ولم تقبل منه إذا شو تقول فعل فعل أمر لا هو اسم كان أفهم صلى الله عليه وسلم ولكن أمر صلى الله عليه وسلم أن كل كلمة دلت على الطلب ولم تقبل من تكيد فهي اسم اسم فعل ما هي فعل أمر ولا غير هي اسم ما دام أنها دلت على الطلب ولم تقبل منه لأنها لو دلت على الطلب وقبلت منه شو تكون فعل أمر ففي الأمران معنى أنها تدرع الطلب وتقول بعد إقبال الله أنا فيها طلب إيه دعوة وي وحيها حيها تا اسمه فعلنا إبعى الماضي وي لا يفعل له حيها لا يفعل عن الأمر أقبل تمام بشكش من هذه الأمور تلك وما يكون منها لذي أي غير محل لهذه أي لهذه العلامة علامة الماضي ولعلامة المضارع والأمر فهو اسم فهيهات أيضا هيهات اسم فعل الماضي واسم فعل المضارع حيهات اسم فعل الأمر أما المصنة بالقول يقضون علامة الأمر جميلة أنا كنت والصواب شيء صح لأن صح عرفنا أنها اسم يعرفنا أنها اسم تنوين سوء عبار باش نزالي يبنى ننزل هذا هو جمع لأن صح هذه عرفنا اسميتها ايش مما سبق تنوين تنكر هذا نعرف الأسماء التي أسماء الأفعال التي لم نعرف لها علامة إلا هذه الآن نعم أنه متفق على إعرابه يفعل مضارع يلي لم أي من علامة تميز الماضي عن المضارع ومن علامة تميز المضارع عن الماضي والأمر هو لم لأن لم خاصة بدخل على المضارع لم خاصة الجزم والنواصف آن ولان وإذا وكل هذه العلامة خاصة وصل وصف طبعا في مضارعين لك شمال نعم الحروف الأخيرة وكلها في حرف قبل من كهل وفي علم في حروف خاصة بدخول على الأسماء في حروف خاصة بدخول على الأفعال وفي حرف مشتركة بدخول على الأسماء يريد مصنف من هو عرش تنوع الانتباه شيء لها فائدة هل إيش هل إيش هل مشتركة بين الأسماء والأفعال في خاصة بدخول على الأسماء لم خاصة بدخول على الأفعال يريد قلها في كهل وفي علم كان هو كهل وفي علم كهل وفي علم إذن هذه هي الحروف التي وهل قلت أسكت خصر بقية الأفعال ولكنها لما يكون معناها مثل قد تقوله تعالى هل أتى الإسلام معنى قد لكن لما ضمنت معناها مثل استفهام يعني استعملت مثل استفهام يعني قد تدخل على اسم الأفعال كما أنها مثل استفهام تدخل على الأفعال والأسماء كذلك هل التي لحقت بها هذا هو هذه زيد المعرب والمؤلف رحمه الله ترجم الاعراب والبناء ولماذا لم ياتي الاعراب في بدايه الكلام قال لان الاعراب بالنسبه للكلام كالعربي مع الجوهر فكما ان الجوهر لان الجوهر شو هو شيء قائم بنفسه والعرض لا يقوم الا لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره شو الجوهر مثلا انت مثلا اسم العرب لان العرب لا يمكن الطول لا يمكن ان يصبر به شيء يقولها طويل بدون الطول بدون طويل او البياض بدون الشخص الذي تصل البياض او الجرم الذي تصل البياض وهكذا كل حاجه يعني تسمى فالاعراب هو شيء عرب والكلام هو جوهر اذا سبق الكلام عن جوهر عاد بشيء يتكلم عن العرب لما عرفت الكلام شو الكلام استعمله ثم تقسيمات الكلام يعني كلمة كلام هو مركب من كلمة كلمة اسم أو فعل أو حرف كذا إلى آخره لا يتكلم مثل العرب اللي هو عرب يعني العرب شو العرب؟ هي أعراض تعرض للكلمة فهو تغيير أواخر الكلمة حسب العوامل الداخلة لفظا أو كلمة أشبه إذن هو شيء عارض طارئ على الكلمة فالكلمة هي الجوهر والإعراب الذي يطرأ عليها في أواخرها فيغير أن تقول جاء الرجل ورأيت الرجل فالإعراب هنا هو المقصود منه هو أن تعرف كيف تنطق بأواخر الكلمات كاف عن نصف عن نصف إلى آخر كيف قل جاء الرجل ورأيت الرجل وما تمر بها. فالعوامل التي دخلت على هذه الكلمة غيرت أواخرها، كان جاء الرجل مرفوع، رأيت الرجل منصوب، منصوب الرجل منصوب، لماذا تغير أواخر هذه الكلمة؟ باعتبار العوامل. لما جاء عامل الرفع رفعها جاء الرجل، لما جاء عامل النصب نصبها رأيت الرجل، لما جاء عامل الجر لا بغفل. فإذا فالإعراب بالنسبة للكلمة كالعرض بالنسبة للظهر. فلذلك قدم الكلام على ايش؟ على الكلام وأخر الإعراب. والإعراب في اللغة معناها الإزالة الإبانة والتحسين من معانيها الاصطلاحية. أعرب أبان أفصح. ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، أي أعرب وأفصح وأبين. قال أنا ما نمشي ذلك النحو اللي كيفهم القواعد، ها قواعد الحيوة تبقى الإنسان دي تبقى لقوة بها، ولكنني أنا سليقي، أنا عربي سليق. هذه العربية اللي تخاف فيها يا أوتي أبو السهاب، أنا من يتوالى ضغطة يمشي سليق يمشي، والله أنا تمشي ذلك الإنسان اللي كيف سيق النحو بتاع، لأن هذا النحو نشعر دوره لأجل حفظ اللسان العربي. لما بدأ شاع اللحن بين العرب اختلط عرب العجم وتوسعة الرقعة الخلافة الإسلامية، رأى المسلم العربية بسبب إيش تنقرض، العربية هي لغة القرآن، يعني تعطي القيمة العربية مش الحياة بكلمة الفرنسية. وإنما الإعراب نعم إنما الإعراب الذي يتغير، الذي يغير أواخر الكلم، يتغير أواخر الكلم بسبب عوامله، إما عليك الرفع ادخل هنا مثلا حتقول جاء الرجل ورأيت الرجل ورأيت هذا الرجل تقديرا، عليش تقول جاء الفتى، جاء الفتى، جاء في رمض الفتى فاعل مفعلش بالضمان مقدرة، هذا التغيير ما تظهرش. تقول رأيت الفتى هادخل ومنصب يعني مش بريك التغيير مش لفظي، تغيير تقديري هذا اسم العرب كثير. وكذلك أيضا في النقص مضاف إلى النقص العلمي، تقول جاء غلامي ورفض غلامي في نفس الشيء كيف هو يمشي لها. الخلاف لمن جعل كنت عندي 15 ريال كنت مشي السيء مدبك المعرب والمبني رسمي المعرب والمبني شبه المعرف المبني اسم العلمي الاسم، لأن الاسم يعني طبعا الاسم له شرف، يعني إن خلق يكون معربا وخلق يكون مبنيا الاسم. أما الفعل منهما يكون مبنيا دائما في الأمر والمرضي إيش يشكله مثلا المبني المنيع، وطارة يكون هذا الفعل معربا وطارة يكون مضارع، المضارع يكون طارة معربا وطارة مبنيا كما سئل. ثم بدأ الاسم والاسم منه معرب ومبني، قالك والاسم مبتدا منه كين لقلت اسم مصري، قال منه هنا اسم اي بعضه، بعضه معرب منه مبتدا كريم معرب خلق، ومبني معطوف على ايش؟ على معرب، اي الاسم منه معرب بعضه معرب وبعضه مبني. شو بعيد مبني خبر الجنة، خبر الجنة ونقول بشرية لأن من فعيدية تبقى اسم واسم الله المعروف للنبي. لماذا؟ لشبه الحرفين. الأصل في أثناء إيش؟ الإعراب. ومن جاء على أصل ثلاثة سؤال عن علته، فحيث كان مخالف الأصل علله بالشبه. لماذا نجي؟ لشبه لم التعليم شبه الظهور حفظ الظهور بشبه من الحرف المبني، المبني هذا في نعت نفس بشبه. والتقدير بالبيت والاسم بعضه مغرب وبعضه مبني كذلك. لماذا كان مبنيا؟